هل ورد في الشرع ما يدل على أن السنين في زمانهم زمان من يا أخي؟ مثل سنيننا أو أقصر أو أطول؟ أكوها الشمس هي الشمس، والمشرق والمشرق، تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، ذاك النمرود الذي قال أنا أحي وأميت أجيب بأن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فيعني الدنيا أيامها وأيامها واحدة، لكن يأتي في آخر الزمان أيام الدجال، يحتمل أن تكون الأيام تطول أو الليالي تطول، أيام نعم يومه كشهر وشهره كسنة، أي نعم وهكذا، أو أن مضيه يعني في الناس وفي الأرض يعادل هذه المسافة بمدة قصيرة، لكن يعكر عليها أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تكفينا صلاة يوم؟ قال اقدروا له قدره، مما يدل على أن اليوم يطول طول حقيقي، يعني في أيام الدجال نعوذ بالله من فتنته. هذا يسأل سؤال أول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أبي نقل يقول من تفسير سورة التحريم بتفسير ابن كثير في شرح التوبة النصوح، وأريد أن أتأكد وأراجع التفسير حتى أنظر هل نقل الأخ صحيح أو لا، فأرجع هذا السؤال حتى أعود إلى التفسير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأذان كيف شرع؟ وهل صحيح أن أحد الصحابة جاءه رؤية أو حلم بالأذان فحدث الرسول صلى الله عليه وسلم به؟ جزاك الله. يعني وش قصدك من هذا؟ من هو صاحب السؤال؟ هو نعم كانوا يعني تذاكروا في شأن الصلاة كيف ينبه الناس إذا حضر وقت الصلاة، فاقترح بعضهم يعني أن يوقدوا نارا، قالوا هذا للمجوس، أو يضربوا ناقوسا أو بوقا، فهذا كله من سنن الأمم الماضية، وتفرقوا على هذا. فرأى أحد الصحابة في منامه شخصا يبيع ناقوسا أو يبيع بوقا، فقال يا عبد الله لا تبيعه؟ قال ماذا تريد به؟ قال أريد يعني أن أعلم به دخول الوقت أو كذا، نعلم به دخول الوقت، لأنه كان يهمه هذا الأمر، ولعل الله سبحانه وتعالى أرسل إليه ملكا فدله على الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، لأنه يريد أن يؤذن هو، قال قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فلما سمع عمر الأذان جاء يجر إزاره ويقول والله لقد رأيت مثل هذا. فهذا يعني يعتبر تشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. فلعل يعني ما يكون في لأنك كأنك مستغرب هل صحيح؟ أي نعم. يقول حجر الأماكن في الصف الأول بالحرم من بعد صلاة العصر، احتجاز الأماكن خطأ يا أخي، ما ينبغي أن يحجز المكان لا بسجادة ولا بعصا ولا بغيرها، إذا أردت المكان فتقدم إليه، أما أن تحتجز مكان تحتجزه بسجادة أو يعني يأتي من يسبق ويريد الفضيلة ويجد أنك احتجزت المكان، وهذا بيت الله ليس لأحد فيه، إنما يكون لمن سبق من المسلمين. يقول في حجز بالكتب أو الشنط أو الخشب، كل ذلك لا يصلح، كل ذلك لا يصلح. ولهذا أعلم أن المسؤولين لا يقرون هذا. حدثني شخص وقال إنهم جروني إلى الشرطة وزعموا أني أحجز المكان بسجادة، هو كان يأتي بسجادة لكن بعدها لا يأتي بسجادة. أي نعم، أخذوا علي تعهد. أي نعم، والحمد لله أجل ترى ما شفت السجادة. أي نعم، امرأة تقف في المطبخ ولكن عند الصلاة لا تستطيع الصلاة إلا جالسة، ولا إيش تغير الحركة في الصلاة، صلاتها صحيحة إذا كانت والله يعني تستطيع أن تصلي قائمة ولا تصلي قائمة، فالقيام مع القدرة عليه ركن من أركان الصلاة، من ترك القيام وهو يقدر عليه لا تصح صلاته، وإذا كانت ما تحرك صلي جالسة خاصة الفريضة ولا تتحرك لا تسجد ولا وهي تستطيع، لكن إذا كانت ما تستطيع تصلي بحسب قدرتها بحسب الاستطاعة. هذا يقترح علينا يعني ما دام نقرأ في فتاوى شيخ الإسلام لازم نكرر أكثر من مرة، ونحن نحرص على أن نبين، يمكن ما نمر على عبارة إلا إذا ما عرفناها ونبحث فيها، أما يعني إذا ما عرفناها فالحمد لله كلنا في الجهل سواء ونتجاوزها إلى ما فيه فائدة. يعني يقول لابد من قراءة الموضوع أكثر من مرة، نفعل ذلك إذا احتجنا إليه، وكذلك تتمة الفقرات. احنا نجتهد الحقيقة، وأنا ما أظن أنفع من فتاوى شيخ الإسلام في العقيدة وفي الفقه وفي يعني سائر فنون المعرفة الدينية. إيه يقول فهو بحق عجوبة من عجيب الزمان رحمه الله. لا يا أخي، هذا آية من على كل حال الله سبحانه وتعالى قيضه للأمة وليس معصوما، ليس أحد بمفرده معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز تخضيب اللحية بالسواد، وهل الأفضل تخضيبها بالحنة أم تركها كما هي؟ أكل حال تغيير الشيب يعني مستحب أن يغير، ولا يغير يعني، وإذا غير بالسواد يعني ورد الكلام فيه طويل يعني طويل جدا، واختلاف يعني واختلاف الباحثين كثير في هذه المسألة. وتخضيب اللحية بالسواد يقدر يعني بقدره وبالحالة التي يعني تقتضيها، إذا كان الشخص مثلا يعني ذو منصب وذو هيئة وخضبه تخضيبه لحيته بالسواد لا يقلل من شأنه أو يوقع يعني في، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. أما تغييرها بالحنة والكتم فكما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يغلب الحنة على الكتم، الكتم حنة أعجمي أسود، فيغلب الحنة على الكتم وتكون بنية تميل إلى السواد قليلا، فهذا هو الأفضل. هل يجوز إخراج الزكاة خارج المملكة رغم أني مقيم في المملكة؟ هل يجوز إخراجه إلى بلدي الأصلي؟ يعني قصدك حمية، أما إذا كان قصدك أن الفقراء هناك أفقر نعم ما يخالف، راعي مسألة الفقر والحاجة، فإذا كانت الحاجة أكثر من حاجة من أنت فيه فنعم، أما إذا كنت في هذا البلد والله أنعم عليك يعني بهذا البلد فالأولى أن تتحسس إلى فقرائه وتعطيهم إياها، إلا أن يكون هناك معنى آخر وهو أن من في بلدك أفقر، أما تخرجها إلى أهل بلدك يعني من باب الحمية أو من باب ولا تراعي المعنى الذي ذكر في مصارف الزكاة فما ينبغي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فيه سؤال، فيه شيء؟ نعم. عليكم السلام. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل. نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه لولا أنا، نعم شفع. وهل يشفع إلا بإذن الله؟ أي السبب لا يستقل بنفسه. هذا إذا اعتقدوا أن البط بنفسه يمنع اللصوص. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا فهو من باب السبب، والسبب معروف أنه لا يستقل بنفسه، مثل إدخال الجنة المسلم بعمله، يعني بسبب عمله. وهذا السبب من الذي سببه؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو خالق السبب والمسبب. نعم. لا، هو الأولى أن يمسح شعر رأسه جميعا كامل كامل هكذا هكذا، ثم يعود. ما يصلح جزء عند الشافعي، يقولون عند الشافعي، وأظنه لا يصح عن الشافعي، ثلاث شعرات وبس. يقول لو مسح ثلاث شعرات صح المسح. ما أظن هذا. إيه نعم نعم. ايش في عندكم؟ ما هنا. اي بعد 4 شهور و10 ايام. كبير هي.